وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لاجب ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذه الحديث التي قبلها من حتى التواضع وخوف الجناح والحذر من الكبر والخيلاء وأن رسول الله كان سيد المتواضعين بأخلاقه وأعماله وأكله وشربه وغير ذلك فالمشروع لكل مؤمن التأسي في التواضع خوف الجناح والرفق وعدم الخيلاء والتكبر ومن ذلك أنه كان يلعق أصابعه قد يكون بعض المتكبرين لا يلعق أصابعه السنة يلعق الأصابع إذا كان الطعام له بقية في الأصابع تلعق وكان يأمر بلعق بسلة الصحبة ويقول فإنكم لا تدرون لأي طعام في بركة الإنسان يسلس ما في جنبه قد يقدر يأكل منه يسلطه يأخذ بقيته يعني ما كان في الطريق ويلعق أصابعه هذا من السنة فإنكم لا تدرون لأي طعام في البركة هذا من التواضع وعدم التكبر فينبغي للمؤمن التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك وهكذا رعاية الغنم يقول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء ما بعث الله من النبي إلا رعى الغنم حتى يستفيد من رعاية الغنم في رعاية العقلاء حتى النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم قبل أن يوحى إليه على قراريط أهل مكة وهذا من حكمة الله جل وعلا فإن النبي يستفيد من رعاية الغنم في رعاية الأمة فإن الراعي في الغنم عليه يرفق بها ويتحرى المرعى الطيب والطريق الطيب هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام عليه من يلاحظ الرعية وأن يرفق بالرعية وأن يدلهم على خير الطرق ويحرص على إيضاح سبيل السعادة لهم كذلك حديث لو دعيت إلى ذراع أكفر على أجلت ولو أهدي إلى ذراع أكفر على قبلت هذا من التواضع أيضا يجيب الدعوة ولو البعض الفقراء لا يتكبر على إجابة الدعوة ولو دعا بعض الفقراء من جيرانه وغيرهم يجيب الدعوة وهذا هكذا الهدية لو هدى إليه بعض أحبابه ولو قليلا يقبل الهدية طيبا لخاطره تسبيحا لخاطره ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراء لقبلت لا جبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراء لقبلت هذا من التواضع أيضا كذلك حديث الأصوات كانت لا تسبق فجاء أعرابي بقعود فسبقها شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعفه الدنيا دار نقص نهاية الضعف ونهاية النقص مثل الفرس والناقة والإنسان قد يكون كل منهم سابق ثم يأتي من يسبقه وهي دار النقص وليس دار الكمال وفق الله جميعا قليل ملازم قليل ملازم ولا شيطان قليل ولا شياطين تحف بالإنسان غير القليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ذكر الله عز وجل يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام. غير القريب. نسأل الله سبحانه وتعالى. ولا يهود. لا ما يقال في الآخرة. يراه منه في الآخرة. قال في الدنيا إذن تراني. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. حتى موسى لما أراد قال له الرب لن تراني ولكن ترى الجبل. أما في الآخرة يراه المؤمنون في الموقف وفي الجنة. لا رؤيا النوم يعني رؤيا النوم الفؤاد هذا رؤيا النوم وعلم القلب النوم أو الريح ينقض الوضوء كامل يجب العيد الوضوء كامل نعم خروج الريح أو النوم يجب ينقض الوضوء كامل يجب لكن ما يستجاب مع الاستجاب يبدأ بمضاه الاستجاب مثل الريح مثل خروج الريح مثل مس الفرج على يسمونها العامة التمسح وضوء هذا لا يلزمه استرجاع إلا من البول والغائط ونحوهما أفضل يأخذه ويقرر هذا أفضل يأخذه ويقنع بها من هذا ويأكلها إرغاما للشيطان يقول يعتمد ذاكرته يؤتمر نحتمل الله أعلم.